وأهل السنة والجماعة يثبتون الكلام لله على النحو التالي بفقرات ست. الفقرة الأولى أن الله يتكلم متى شاء، والثانية إذا شاء، والثالثة بما شاء، والرابعة كيف شاء، والخامسة بصوت مسموع، والسادسة بحرف مسموع. فمثلا الله عز وجل قال قل هو الله أحد، فتكلم بهذه الأحرف وبصوت سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله ذكر 12 آية، هذه الفقرات الست مذكورة في ثنايا هذه الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله. الآية الأولى قال ومن أصدق من الله حديثا، هذا استفهام بمعنى النفي ويراد به التحدي، مثل أن تقول لا أعلم من زيد، هل أعلم، هل فيه أعلم من زيد؟ يعني لا يمكن، ونتحداك إذا أتيت بغيره أعلم. وقوله ومن أصدق، الصدق يكون في الأخبار، والأخبار تكون بالقول، فدل على أن الله عز وجل أخبرنا في القرآن العظيم وأنه تكلم به، وهذا من جملة كلامه سبحانه في القرآن العظيم. وحديثا، الحديث لا يكون إلا بالقول، فهذه الآية أثبتت صفة الكلام من كلمتين أصدق وحديثا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصدق الحديث كلام الله. والآية الثانية ومن أصدق من الله قيلا أي قولا، فدل على أن الله يتكلم. فإنه يتكلم بما شاء. والآية الثالثة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، فقوله وإذ قال يدل على أن الله يتكلم. يا عيسى ابن مريم، هذا يدل على أن كلام الله بحروف يا عيسى ابن مريم، ويدل أيضا على أنه بصوت، إذ أن عيسى أجاب ربه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فسمع عيسى عليه السلام كلام ربي فقال سبحانك ما يكون لي أن أقول إلى آخره. وهذه الآية أيضا تدل على أن الله يتكلم بما شاء، فكلم عيسى بهذا الأمر. وتدل هذه الآية أيضا أن الله يتكلم متى شاء، وأن هذه الآية ساقها المصنف في كلام الله عز وجل في المحشر. ويدل هذه الآية أن الله شاء أن يكلم عيسى، أن الله يكلم عيسى، فهو صفة فعلية أيضا أي الكلام. والآية الرابعة قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة أي كلامه، لأنه مفرد مضاف، صدقا، فدل على أن كلام الله قول وأنه صدق سبحانه وتعالى. وعدلا أي في الأحكام. والآية الخامسة قال: وكلم الله موسى تكليما. ساقه لبيان تأكيد أن الله يتكلم. وكلم الله موسى تكليما، هذا تأكيد باسم المصدر. فكلامه لعيسى ولموسى بيان لما ذكره أهل السنة إذا شاء. والآية السادسة: منهم من كلم الله، أي أن فيه رسل كلمهم الله، فلم يكلم فقط موسى عليه السلام، وإنما قيل له أنه كليم الرحمن لأنه عرف بذلك، وإلا فقد كلم الله آدم وزكريا ويوسف وإبراهيم ومحمد وغيرهم. فقوله منهم من كلم الله في بيان لما ذكره السنة بما شاء، فالله يكلم بما شاء، وفي بيان لما ذكره السنة إذا شاء، فالله شاء يمكن يحيى: يا يحيى خذ الكتاب قوة. يكلم زكريا: يا زكريا إنا نبشرك، وهكذا. والآية السابعة: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه يدل على أن يدل على ما اعتقده أهل السنة أن الله يتكلم متى شاء. فلما جاء موسى الله تكلم. ويدل على معتقد أهل السنة إذا شاء، فالله شاء أن يكلم موسى. ويدل على أنه بصوت وحرف. وكلمه ربه. والآية الثامنة: وناديناه من جانب الطور الأيمن. فقوله وناديناه هذا نوع من أنواع الكلام، المنادات من بعيد، فهذا يدل على معتقد أهل السنة أن الله يتكلم كيف شاء، فهنا ناداه من بعيد. وقربناه نجيا هذا نوع آخر من أنواع الكلام، وهي المنادات من قرب، فهذا يدل على اعتقاد أهل السنة أن الله يتكلم كيف شاء. فهذه الآية تكلم الله، كلم الله بالبعد، وكلمه وهو قريب سبحانه وتعالى. والآية التاسعة: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. هذا يدل على قوله نادى، يدل على الكيفية التي شاءها الله مناداة. أن ائت القوم الظالمين يدل على أنه كلمه بما شاء، ويدل على أنه إذا شاء، فالله شاء أن يكلم موسى الآن. ويدل على أنه بصوت وحرف مسموعين، وإلا لا وإلا لم يؤمر موسى بالامتثال. أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون؟ فسمعه موسى قال رب إني أخاف أن يكذبون. والآية العاشرة قال: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذه الآية العظيمة تدل على إثبات الكلام لله من عدة وجوه. وقوله وناداهما، إن الله تكلم إذا شاء، وكيف شاء أن بالمنادات، وقوله ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، هذا يدل على أنه بصوت وحرف مسموعين، ويدل على أنه تكلم بما شاء إذا شاء. وأقل لكما يدل على أن الله تكلم وأنه يتكلم، وأقول لكم في الماضي إن الشيطان لكما عدو مبين، بصوت وحرف مسموعين وبما شاء والآية الحادية عشرة: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم كيف شاء، منادات، فيقول أين شركائي، بما شاء، إذا شاء. قلنا عز وجل سيتكلم في الآخرة في المحشر كما هو موصوف به أزلا سبحانه وتعالى، فهو تكلم ويتكلم وسيتكلم سبحانه وتعالى. والآية الثانية عشرة: ويوم يناديهم كيف شاء فيقول بصوت وحرف مسموعين ماذا أجبتم المرسلين. وهذا أيضا كلامه في المحشر سبحانه وتعالى. فهذه الآيات العظيمة تدل على إثبات الكلام لله عز وجل بالفقرات الست السابقة. وذهب الأشاعرة إلى أن الكلام، إلى أن كلام الله معنى قائم بنفسه، فهو عبارة. فجبريل عليه السلام يعبر عما يريده الله، يعني الله، فمن لوازم ذلك أن الله ما يت... فمعنى ذلك أن الله يريد أمرا لكن ما يستطيع أن يتكلم، فيأتي جبريل يعبر عما يقوله الله، ذلك يقولون عبارة. وقوله معنى قائم بنفسه يعني ما يريده الله وأن يتكلم به موجود في نفسه، لكن ما يتكلم فعبر عنه جبريل، تعالى الله عن ذلك. وذهب الكرامية إلى أن كلام الله حكاية، ومن القرآن العظيم يقول الحكاية يعني الله لا يتكلم وأتى جبريل يحاكي يشابه كلام الله، تعالى الله عن ذلك. وأما الجهمية فيقول لا يتكلم، ينفون صفة الكلام أصلا، لا عبارة ولا حكاية ولا غيرها. وكذلك المعتزلة. لذا تعلم أن إثبات الأشاعرة لكلام الله في حقيقته نفي للكلام أنه عبارة، لذا فلا يثبت هذه الصفة العظيمة التي تدل على كمال الله إلا أهل السنة والجماعة. ومن نقصان عقلهم ومن نقصان عقل المخالفين لأهل السنة أنه يثبت الكلام للطفل وينفيه عن الله عز وجل. الله أعلم، صلى الله وسلم يا جميعا. الله يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. معنى الآية لو أراد شخص أن يكتب كلام الله بماء البحر من كثرته، لأن أكثر الماء هو الماء البحر، ينتهي هذا الماء البحر، ولو أتينا بعده بسبعة أبحر وأكثر ينتهي المداد يعني الحبر، يعني وضعنا الحبر هو ماء البحر ونكتب كلام الله تنتهي البحور، ما انتهت ما نفذت كلماته. ولو جئنا بمثله مددا، بمثل هذا البحر بحر وبحر وبحر ما ينتهي كلام الله. لكن مسلم يقول إن الله يرفع القسط ويخفضه سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كيف يدبر كيف يقولون إن الذي يدبر الكون أخرس؟ تعالى الله عن ذلك. يعني الملائكة يتكلمون والرسل يتكلمون واللي خلقهم ما يتكلم. فإذا قيل لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأن أصل المقالات هذه من اليهود، واليهود يتنقصون الرب دائما، حتى يتنقصون الخلق لكن يطعنون حتى في ذات الرب سبحانه وتعالى. يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، اتخذ الله ولدا، وهكذا. فما الفرق بين قول الأشاعرة والكرامية؟ مثل ما قلنا الأشاعرة عبارة، القرآن عبارة عن كلام الله، يأتي جبريل يعبر ماذا يقول فيكتب ويقول ماذا فوجه الله غضب فيقول إن الله يكره الفسق والعصيان وهكذا. أما حكاية لا، فجبريل هو حاكي الله كلام الله، الرب يقول لكم كذا وكذا، يعني كلها خزعبلات وأوهام وجهل وظلمات مجموعها على تعالى الله عن ذلك تنقص الله. الله يقول وكلم الله موسى تكليما، كلما تكلم يقول هل يجوز التصوير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار، لعن الله المصور. مراد تصوير ذوات الأرواح، إلا إذا كان لحاجة في الهوية أو الرخصة أو غير ذلك

مكرونة مثلا يجون يخرج عدس ذلك الناس يحتاجون له أو فول. طيب بسألك عشان ياسر غششك، كم مقدار الصاع؟ 1100 لإيش؟ ها؟ أيوة عندنا أثقلها الرز ثم وسط البر ثم خفها الشعير. ها؟ ها؟ يعني الرز كم تخرج لو مصطفى السنة هذه بيطلع رز كم يخرج؟ صاع معروف بس كم كيلو؟ ها عبد الباري، ها محمد، شو نبغى رز؟ احنا قلنا لك المره اللي راحت. ايوه هذه الطريقه صح، صاع بر، هذا صاع بر واجيب صاع نفس المكان احط فيه رز اللي انت توازن، بس يعني معناته تجيب حب وتجيب شعير وتجيب رز، لكن بر ورز. لكن لو قال لك مصطفى بالكيلو كم طلع، انتم حاسبين ومشايخه كم تعطيه الرز؟ اي نحسب صح، بس ان حسبناها لكم كم طلع؟ اقل كيلو، اقل من كيلو ونص. كم 1100 هذا البر، كم 1300 تقريبا، يعني أقل من كيلو ونص، وهذا تقريبا أثقل شيء. التمر قد يكون مثله الوزن، العلماء يقول التمر ولا وأثقلها التمر والرز مثله في الثقل، هم يقولون بر أو تمر بس الرز أثقل. طيب البراء، لو الكيلو الرز و300 هذا تقريبا، لازم نقول تقريبا لأن أصل وحدة صاع ما هي عندنا، فنحن نقدر ب لو الكيلو 300 هذا جرام وزعته على 5 أشخاص صح؟ ما صح؟ ها؟ طيب وين كلام المؤلف؟ ها وعكسه يعني يصلح ولا ما يصلح؟ ها يعني يصلح انك تعطي عيالك كلهم واخوانك عددكم 5 مثلا 10 كيلو تعطيها فقير واحد؟ ها هذا يصلح، وعكسه يعني كيلو حقك 300 توزع على 5 فقراء. طيب بسألكم عن درس أمس، وش درس أمس؟ العقيدة. ها كيف العلو لله؟ طيب وش الأدلة على العلو؟ وين العلو؟ زمان أخذنا العلو. ها المعية، ايش معنى المعية؟ ايه معلومة المعية، تمام كذا المعية كل صفة معلومة. طيب يا شيخ حمار لو طيب المعية كم تنقسم الى قسم؟ كم تنقسم الى انقسم؟ ها عامة وخاصة، والخاصة تنقسم الى قسمين. ايوه

يا محمد. شوف هذا، شوف هذا الجماعة خالة جماعة، وهذا الجماعة أدلوا بجماعة، هنا جماعة خالة أم أب، واستوى إرث كل جماعة من مدلى بهم كذا. حلينا أمس ولا لا؟ يلا اكس، لا حلينا بس بدون زوج قبل امس. يعني نعطي الزوجة سهم كامل بغير حجب ولا رد. ماشي، واحد هاي مسألة الزوجية. عشان إن شاء الله بعد بكرة ناخذ مثال مع الاختلاف. الأسبوع القادم نعطيكم كيفية القسمة اللي هي خلاصة الفرائض كلها إن شاء الله، ثم نتوقف الدرس إن شاء الله الأسبوع الجاي. سوي لي تبغى احنا وش تبي تسوي انت؟ تحط خالات وعمات ولا تحط زوجيه وذوي الارحام؟ ولا ما تدري؟ ها ما أدري، وش رأيك؟ وش تبي تحط الحين؟ يعني بتحط الحين زوجية، الخالات، العمات كذا، ها دول الأرحام كلهم. طيب وش تقول البراءة صح؟ ها ها تحط زوجي بالحال وذوي الأرحام بالحال، وش تقول أنت؟ يعني زوجي بالحال وذوي الأرحام بالحال، تدري ليه؟ لأن إرثهم مستوي، لو إرثهم مختلف نحتاج نحط الخالات بالحال والعمات بالحال، لكن سوا. اكتب الأرحام، أو شلون تقسمها؟ ها يلا حط، بس شوف لو تحط خطوط كذا أسهل لك. أيوة يلا، ها أم أب، الأم كم تأخذ؟ الأم ثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من إخوة جمع ذو عدد، أصل المسألة ثلاثة، واحد اثنين ارفع هذه فوق، هذه ارفع هنا. شوف هذا الخط هذا، يا براء كمل. ننظر بين سهام ذوي الأرحام وأصل مسألتهم ثلاثة وثلاثة مماثلة. طيب وين التصحيح راح؟ وين التصحيح؟ الانكسار وين؟ في الخالتين. عندنا واحد واثنين، ثلاثة واثنين ستة، تمام. شوف اسهل لك يا البراء، اللي خلصنا من حذفها هذه ناظر، أيوة، والباقي والثلث شلها. طيب وثلاثة واثنين هذه شلها اللي فوق، تمام. طيب ثلاثة وستة وش بينهن؟ شو مداخل؟ لا، ثلاثة تقسيم ستة كم؟ وش مباين؟ وش بينهن؟ موافقة، فوش يتفقون؟ ثلاثة، ها؟ ها؟ ماشي أيوة. طب طلع الوفق الحين، أنت تحتاج الوفق وإيش؟ وفق الستة ولا وفق الثلاثة؟ ثلاثة ثلاثة أيوة، وفق الستة كم؟ اثنين. طيب وش تسوي؟ ما أدري إيش رأيك. هاي هشام، أربعة أصل مسألة في الوفق، الشيء الجامعة ثمانية، تمام. ها ها، الزوجة اثنين، عط علي. شو شلون ثلاثة؟ اصبر لي شوي، شلون طلعت الواحد هذا؟ اصبر، وش ها؟ وفق الثلاثة هذا وش؟ وين جبت الواحد منه؟ انت حاطه جزء السهم يعني. طيب اثنين في واحد اثنين، واربع في واحد. طيب هل واحد ده وشون جبت طلعت لنا جزء السهم هذا؟ ها حط سهم بحمر نعرف وين جبت. أن طلعتها صح بس ما تعرف شلون طلعتها، جت صدفة كذا. وينها؟ يعني وفق الستة اثنين ووفق الثلاثة واحد. طيب في طريقة ثالثة تقدر تطلعها في الوفق، اي وفق الثلاثة هذا. ها ها هذا وفقها واحد. بسألك أنا، هل يصلح أن تقول ثلاثة ضرب اثنين ستة، ستة تقسيم ثلاثة يصير اثنين؟ ما يصلح. أيوه نطلع الوفق بالحال فوق وهذا الوفق بالحال. طيب عشان أتأكد أنه مب حفظ أنه ما جت صدفة، تمشي الحين على أي حالة هذه، الثانية ولا الثالثة من النسخات؟ ها الثالثة. لا تمام ما شاء الله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: الوجه الثاني أن المعنى فجزاؤه أن جوزي مع إمكان أن لا يجازى إذا تاب أو كان له عمل صالح يرجح بعمله السيء، وهذا قول أبي هريرة وأبي مجلز وأبي صالح وجماعة من السلف. الوجه الثالث أن الآية للتغليظ في الزجر ذكر هذا الوجه الخطيب والألوسي في تفسيريهما، وعزاه الألوسي لبعض المحققين، واستدل عليه بقوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، على القول بأن معناه ومن لم يحج، وبقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين للمقداد حين سأله عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب، قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال. وهذا الوجه من قبيل كفر دون كفر وخلود دون خلود، فالظاهر أن المراد به عند القائل به أن معنى الخلود المكث الطويل، المكث الطويل، والعرب ربما تطلق اسم الخلود على المكث، ومنه قول لبيد: فوقفت أسألها وكيف سؤالنا صما خوالد ما يبين كلامها. إلا أن الصحيح في معنى الآية الوجه الثاني والأول. وعلى التغليظ في الزجر حمل بعض العلماء كلام ابن عباس أن هذه الآية ناسخة لكل ما سواها، والعلم عند الله تعالى. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر أن القاتل عمدا مؤمن عاص له توبة كما عليه جمهور علماء الأمة، وهو صريح قوله تعالى: إلا من تاب وآمن الآية. وادعاء تخصيصها بالكفار لا دليل عليه، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد توافرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وصرح تعالى بأن القاتل أخو المقتول في قوله: فمن عفي له من أخيه شيء، وليس أخو المؤمن إلا المؤمن. وقد قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع أن بعضهم يقتل بعضا. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من قصة الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس، لأن هذه الأمة أولى بالتخفيف من بني إسرائيل، لأن الله رفع عنها الآصار والأغلال التي كانت عليهم. اللهم صل وسلم على محمد.